الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سبق أن ذكرنا أن الفرقة بين الزوجين على أنواع. النوع الأول الفسخ، ويكون من طريق القضاء ولا يترتب عليه إرجاع المهر وليس فيه رجعة، ولا تحل فيه الزوجة إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها، ويكون بسبب عيب موجود في أحد الزوجين. النوع الثاني من أنواع الفرق الخلع، ويكون بعوض مدفوع للزوج. والفسخ والخلع لا يحسبان في عدد الطلقات، الفسخ محل اتفاق والخلع على الصحيح من أقوال أهل العلم، والخلع ليس فيه رجعة ولا تحل فيه المرأة إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها. النوع الثالث من أنواع الفرق اللعان، فإذا حصل لعان بين الزوجين حصلت فرقة أبدية لا تحل معه الزوجة للزوج أبدا، وليس فيه رجعة وليس فيه عوض يدفع. النوع الرابع من أنواع الفرق الموت، والموت فرقة من المعلوم أنه ليس فيها رجعة، لا يحتسب في عدد طلقات ولا ينتفي به الميراث. النوع الخامس الطلاق، ويكون بلفظ من الزوج. والطلاق ثلاثة أنواع: طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه المرأة إلا بعد عقد جديد ومهر جديد وبعد أن تنكح زوجا آخر، وهذا يكون في الطلقة الثالثة، يكون في الطلقة الثالثة. النوع الثاني من أنواع الطلاق الطلاق البائن بينونة الصغرى، وهو الذي لا تحل فيه الزوجة إلا بعقد جديد، لا تحل فيه الزوجة إلا بعقد جديد، وهذا في مسائل: المسألة الأولى في الطلاق قبل الدخول، والمسألة الثانية الطلاق بعوض، والمسألة الثالثة في الطلاق في النكاح الفاسد. ولا يشترط في هذا النوع لرجوع الزوج أن تتزوج بزوج آخر، إنما لابد فيه من عقد جديد. النوع الثالث الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي وهو الطلقة والطلقتان للمرأة المدخول بها من غير أن يكون هناك عوض، ويكون في نكاح صحيح، ومثل هذا الطلاق يسوغ للرجل أن يعيد الزوجة إلى عصمة الزوجية بالرجعة ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة أصبح الطلاق طلاقا بائنا بينونة صغرى. لعلنا إن شاء الله أن نقرأ ما يتعلق بأحكام الرجعة، وننبه هنا إلى أن الرجعة لا يشترط فيها رضا الزوجة، إذا طلق زوجته طلقة ثم أراد أن يرجعها وهي في العدة لا يحل لها أن ترفض أو أن تأبى، وإن لم تكن راغبة في الزوج فعليها أن تتوجه إلى القضاء من أجل، أو عليها أن تذهب إلى باب الخلع وأن تبحث عن فرقة الزوج من خلال ذلك. يلاحظ أيضا أن المعتدة الرجعية يجب أن تبقى في بيت الزوجية، يجب، بحيث لو خرجت فهي آثمة، ولو أخرجها الزوج فهو آثم. لعلنا نقرأ أحكام الرجعة في كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب الرجعة، وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد، ومن شرطها أن يكون الطلاق غير بائن وأن تكون في العدة، وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، وتصح قبل وضع ولد متأخر. وألفاظها: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه. ولا تشترط هذه الألفاظ، بل تحصل رجعتها بوطئها لا بنكحتها أو تزوجتها. ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت، ولم تحل له إلا بعقد جديد، وتعود على ما بقي من طلاقها. قال: فصل. وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويطأها في قبلها مع الانتشار ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه، وأدخلت ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل. ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها من مجبوب، ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض. فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها، فالقول قوله في تنصيف المهر، وقولها في إباحتها للأول. قال المؤلف: باب الرجعة. تقدم معنا أن المراد بالرجعة ما ذكره المؤلف هنا بقوله: وهي إعادة، أي إرجاع. من الذي يعيد؟ الزوج المطلق زوجته المطلقة، أي طلاق الطلاق غير البائن. أما إذا كان الطلاق إذن غير البائن، وبالتالي نستثني المطلقة قبل الدخول، ونستثني المطلقة ثلاثا، ونستثني المطلقة بعوض، ونستثني المطلقة في النكاح الفاسد. إلى ما كانت عليه، يعني إلى الحال التي كانت الزوجة عليه قبل الطلاق، وهو أن تكون في عصمة مطلقها بغير عقد. فمن ثم لا نحتاج إلى أركان العقد ولا إلى شروط عقد النكاح. فمن شروط عقد النكاح مثلا أن يكون هناك ولي، فالرجعة لا يشترط. من شروط عقد النكاح أن يكون هناك رضا من قبل الزوجة، أو فلا نشترط الرضا. كذلك لا نشترط علم الزوجة بالرجعة، لو راجعها في العدة وأشهد عليها شهودا ثم بعد انتهاء العدة بشهر أخبرها، نقول تبين أنها قد ارتجعت إلى ذمة الزوج في وقت رجعته. ما حكم الرجعة؟ الرجعة صحيحة وثابتة متى كانت بشروطها، ويترتب عليها أثرها من رجوع الزوجة إلى حال الزوجية. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وقوله: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يشترط في الرجعة أن يكون الزوج مريدا للإصلاح، فإذا لم يكن مريدا للإصلاح فإنها لا تحل له شرعا فيما بينه وبين الله عز وجل لهذه الآية إن أرادوا إصلاحا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، وقال من شرطها، يعني من شروط صحة الرجعة، الشرط الأول أن يكون الطلاق غير بائن، فإن كان الطلاق بائنا فإنه لا تحل الرجعة ولا تثبت أحكام الرجعة. ويكون الطلاق غير بائن بأن تكون المرأة مدخولا بها، وبأن يكون الطلاق بغير عوض، وبأن يكون النكاح صحيحا، وبأن يكون الطلاق أقل من 3 طلقات بحيث لا يكون قد استكمل عدد الطلقات. كذلك يشترط أن تكون لا تزال في العدة، فإذا انتهت العدة فلا تصح الرجعة، لأن الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في القروء 3 المذكورة في الآية. لو طلقها قبل الدخول قلنا لا عدة وبالتالي لا رجعة، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما هي العدة؟ بالنسبة للآيسة والصغيرة 3 أشهر لا إشكال، بالنسبة للحامل تكون بوضع الحمل، بالنسبة لذات الأقراء غير الحامل وقع الخلاف بين العلماء فيها، فعند أحمد وأبي حنيفة أنه بثلاث حيض، وعند مالك والشافعي بثلاثة أطهار. قال المؤلف وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة 3 حيث لم تغتسل، فإذا انتهت الحيضة 3 فإن لا تزال أحكام العدة حتى تغتسل، فلو راجعها قبل الاغتسال صحت الرجعة. واستدلوا على ذلك بآثار وردت عن عدد من الصحابة لا يوجد لهم مخالف في زمانهم، وهناك قول آخر بأن العدة تنتهي أو بأن الرجعة تنتهي مدتها بانقطاع الدم ولو لم تغتسل، لأن أحكام الزوجية تنتهي بانقطاع الدم، التوارث واللعان والنفقة ونحو ذلك تنتهي بانقطاع الدم، فهكذا أيضا فيما يتعلق بالطلاق. ويستدلون على هذا بأنه قد ورد عن عدد من الصحابة أنهم علقوه بانتهاء الحيضة 3 ولم يذكروا اغتسالا، فدل هذا على أن هذه المسألة ليست من مسائل الاتفاق أو الإجماع التي تكون بين الصحابة. قال وتصح قبل وضع ولد متأخر، يعني أن الحامل إذا طلقها زوجها فطلاقها ليس طلاقا بدعيا كما تقدم، هو طلاق جائز. متى تنتهي عدتها؟ بوضع الحمل، هل بوضع أوله أو بوضع تمامه؟ قل بوضع تمامه. لو قدر أن في بطنها ولدين فمتى تنتهي؟ هل هو بوضع الأول أو بوضع الثاني؟ قولان للفقهاء مشهور من المذهب أنه بوضع الثاني، ولعله أظهر. لماذا؟ لأنها لا زال رحمها مشغولا بولد لذلك الزوج، والشارع قد علق أحكام انتهاء العدة بوضع الحمل وهي لم تضع تمام الحمل. لو قدر أنها أجهضت أو سقط جنينها فما الحكم؟ نقول إن كان ما سقط من جنينها يتبين فيه خلق إنسان بأن يكون فيه عضو من الأعضاء الآدمية، رجل أو يد أو نحو ذلك، فحينئذ تنقضي عدتها. أما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان، ليس فيه شيء من الأعضاء الآدمية، فلا تنقضي العدة بذلك، وتستأنف عدة جديدة بثلاث حيض مستقبلة. ثم ذكر المؤلف الألفاظ التي تقع بها الرجعة، وذلك أن الرجعة لها طريقان. الطريق الأول اللفظ، ولا يشترط في اللفظ أن يكون في مواجهة الزوجة أو أن تسمعه الزوجة. واللفظ بعض أهل العلم قال بأنه محصور بألفاظ محدودة، وبعضهم قيده بعدم صحته بعدد من الألفاظ كلفظ النكاح والتزويج، وبعض أهل العلم قال بأن كل لفظ يتعارف على أنه دال على الرجعة فإنه يكون رجعة صحيحة، ولعل هذا القول أظهر الأقوال في هذه المسألة إذ لم يأتي في الشرع دليل يدل على انحصار الرجعة بألفاظ محصورة. ذكر المؤلف من الألفاظ راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه، فهذه الألفاظ وردت إما في القرآن أو في السنة. راجعتها هذا هو أصل اللفظ في المراجعة، ولذلك في الحديث طلق النبي صلى الله عليه وسلم حصة ثم راجعها. وهكذا رجعتها وارتجعتها. وأما أمسكتها فلقوله تعالى فإمساك بمعروف، وأما رددتها فلقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال المؤلف ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها. حصل خلاف بين الفقهاء في الرجعة هل تحصل بالوطئ أو لا تحصل بالوطئ على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن الرجعة لا بد أن تكون باللفظ ولا يصح أن تكون بالوطئ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن المراجعة لا تبين ولا تعرف إلا بحصول اللفظ. والقول الثاني بأن الرجعة تحصل بالوطأ، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. لماذا قال الأولون بأنه لا تصح بالرجعة؟ قالوا لأن الله عز وجل أمر بالإشهاد عليها، والوطأ لا يمكن الإشهاد عليه. وقالوا بأن عددا من الصحابة قد أنكر على من راجع بالوطأ. والقول الثاني في هذه المسألة كما تقدم هو قول أحمد بأن الرجعة تحصل بالوطئ، واستدلوا على ذلك بآثار عدد من الصحابة قالوا بأن الرجعة تحصل بالوطئ، قالوا ولأن الواط دليل على إرادة الزوج لزوجته. قالوا ولأن النصوص قد جعلت الإمساك إلى الزوج ولم تحدد طريقته، ومن ثم يمكن أن يكون الإمساك بالوطء. والقول الثالث في هذه المسألة أن الطلاق أن الوطء للمطلقة إن كان بنية إرجاع الزوجة حصلت الرجعة به، وإذا لم يكن معه نية فلا يحصل إرجاع الزوجة به، وهذا هو مذهب الإمام مالك. نعيد القول الثالث، قال الوطء لا يكون رجعة إلا إذا اقترن معه نية إرجاع الزوجة، ولعل هذا القول أرجح الأقوال في المسألة، لأنه إذا وطئها ولم يقصد إرجاعها فهو يقصد وطئها بحرام، فلا يصح أن يكون الوطء الحرام سببا لإعادة الزوجية، سببا لتصحيح الحال بينهما. أما مقدمات الجماع من تقبيل وضم ونحوه فهذه ليست طريقا من طرق إرجاع الزوجة. قال المؤلف لا بنكحتها ولا أو تزوجتها، ففي المذهب أن هذه الألفاظ لا تحصل بها الرجعة. الأقوال أرجح الأقوال قول المالكية، كما أظن ذكرت أنها أرجحها. إذا قال لمطلقته غير البائن نكحتك أو تزوجتك فهل تحصل الرجعة به؟ في المذهب أنه لا تحصل الرجعة به، لأن هذه ألفاظ للزواج المبتدأ وليست ألفاظا للرجعة التي يحصل بها الاستباحة. وهناك قول آخر بأنه تصح الرجعة به، لأنها ألفاظ ينعقد بها أساس النكاح فصح إعادة النكاح بها. وكما تقدم أن الأظهر هو عدم اشتراط لفظ بعينه في هذا الباب. قال متى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها أصبحت بائنا لا تحل إلا بعقد جديد، وذلك لأن هذه الزوجة لم يتم إرجاعها في وقت العدة، والله جل وعلا يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فدل هذا على أن الأزواج ليس لهم الأحقية في إرجاع الزوجات بعد مدة العدة. إذا راجعها فإنه يراجعها على ما بقي من الطلاق، إذا طلقها طلقة ثم راجعها يبقى له طلقتان، إذا طلقها طلقة ثم انتهت العدة ثم عقد عليها بعقد جديد فكم يبقى؟ يبقى طلقتان. طيب لو طلقها ثلاثا فتزوجت بزوج آخر ثم طلقها الزوج الآخر، جاز للزوج الأول أن يرجع إليها، كم له من طلقة؟ ثلاث طلقات. قال تعالى فإن طلقها أي الزوج الأول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. طيب لو قدر أنه طلقها واحدة فانتهت عدتها فتزوجت ثم طلقها الزوج الثاني فانتهت عدتها فتزوجها الزوج الأول، كم يبقى من عدد الطلقات؟ يبقى طلقتان فقط، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهم. وورد عن زفر أنه قال تعود إليه بثلاث طلقات، قال لأن الزوج الجديد يهدم الطلقات الثلاث فيهدم ما كان أقل منها من باب أو لا. والجمهور يقولون بأن الهدم للطلقات بالزوج الجديد رخصة وردت في الآية، والرخصة لا يتجاوز بها محلها، وبالتالي الزوج الجديد لا يهدم إلا الطلقات الثلاث. وقد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا بأنها تعود على ما بقي من الطلاق. قال المؤلف: إذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، لقول الله جل وعلا: فإن طلقها أي الزوج الأول طلقة ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، بعد قوله: الطلاق مرتان. ويدل عليه أيضا قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، معناه إذا كان الطلاق أكثر من ذلك فلا يوجد إمساك بعده. ويشترط أن يكون النكاح الثاني نكاحا صحيحا، أما إذا كان الثاني إنما نكح بنكاح فاسد كما لو كان بدون ولي أو كان بقصد التحليل فإنها حينئذ لا تحل لمطلقها الأول، لأن الله قال: فلا جناح عليهما أن يتراجع فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح. واسم النكاح إذا ورد في لفظ الشرع فإنما يراد به النكاح الصحيح لا النكاح المخالف للشرع. يشترط من أجل أن تحل للزوج الثاني من أجل أن تحل للزوج الأول أن يكون الزوج الثاني قد وطئها، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رفاعة القرظي طلق زوجته فبت طلاقها، فتزوجت بعبد الرحمن ابن الزبير القرظي، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنما معه هدبة مثل هدبة الثوب. فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بأولاده، فوجد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شبها به، فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا تحلين له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، كما ورد ذلك في الصحيحين. وورد أيضا يؤخذ من هذا اللفظ أنه لو خلا بها الزوج الثاني ولم يطأها لم تحل لي الزوج الأول حتى يحصل جماع، ولذا قال: ويطأها في قبلها، فلو وطئها في دبرها فإنها لا تحل للزوج الأول. قال: مع الانتشار، فإن كان لا ينتشر ذكره لم يكن هناك أو لم تحل للزوج الأول، لأنه إذا لم ينتشر لم يكن هناك جماع ولم يحصل ذوق للعسيلة. قال: ولو، إشارة للخلاف، ولو كان الزوج الثاني مجنونا، وذلك لأن المجنون قد يحصل منه جماع وذوق للعسيلة وبالتالي يدخل في الحديث الأول، أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره بعد انتشاره في فرجها. هكذا قال الفقهاء في النائم والمغمى عليه، قالوا: لأنه قد وجد من حقيقة الوقت فثبت به حلها للزوج الأول. وهناك قول آخر بأن النائم والمغمى عليه لا يثبت بإدخال المرأة لفرجهما في فرجها حلها للزوج الأول. قالوا لأن الحديث قد قال حتى يذوق عسيلتك، وهذا لم يحصل منه ذوق، لأن الذوق لا يكون إلا مع الإحساس، والنائم والمغمى عليه لا إحساس لهما، ولعل هذا القول أرجح من القول الأول. قال أو لم يبلغ عشرا، لو وطئ الزوج الثاني وهو ابن 9 سنين قلنا حلت للزوج الأول. هكذا أيضا لو وطئها فلم ينزل فإنه حينئذ تحل للزوج الأول، لأنه جماع يثبت به الاغتسال ويثبت به حد الزنا ويثبت به أحكام الدخول، فيكون كذلك مما يثبت به حلها لمطلقها الأول. قال ويكفي تغييب الحبش الحشفة، إذا غيب حشفته حينئذ يكون قد حلت للزوج الأول، وذلك لأن الاغتسال يجب بمثل هذا المقدار لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال أو قدرها من مجبوب، يعني إذا كان هناك من هو مقطوع بعض ذكره فغيب جزءا من ذكره يكون بمقدار تغييب الحشفة، فإنه حينئذ تحل للزوج الأول. وهذا أيضا من مسائل الخلاف، وفي قول الفقهاء هنا نظر، إذ قد يكون المجبوب قد قطع أكثر ذكره. قال ويحصل التحليل بذلك، يعني يحصل حل المرأة لمطلقها الأول في هذه الأمور، لأنه يمكن أن يكون الجماع معه ما لم يكن وطئها في حال الحيض. فإذا وطئ الزوج الثاني المرأة وهي حائض لم تحل للزوج الأول، لأنه لا يصح أن ترتب الآثار الصحيحة على الفعل المحرم، فالوطئ في الحيض محرم لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا يصح أن نرتب الآثار الصحيحة على الفعل المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه غير معتبر شرعا. ومثله أيضا ما لو وطئ الزوج الثاني في حال النفاس لم تحل للزوج الأول، أو وطئ الزوج الثاني في حال الإحرام لأنه وطئ محرم، وبالتالي لا يثبت به حل المرأة لزوجها الأول، أو في صوم الفرض لأن الوطئ في زمن صوم الفرض حرام، ومن ثم لم يكن طريقا إلى أن تكون الزوجة حلالا للزوج الأول. ابن قدامة رأى أن هذا الوطئ يحلها، لأنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال هذا قد ذاق عسيلتها، ولعل قول الجمهور في مثل هذه المسائل أقوى. هكذا أيضا لو وطئها وطئت في ملك اليمين فإنه لا يعد محلا للزوج الأول، لأنه قال أن الله تعالى قال حتى تنكح زوجا غيره، والوطئ بملك اليمين ليس نكاحا. وهكذا أيضا لو كان نكاحا فاسدا أو باطلا لأن كلام الشرع يحمل على المعنى الصحيح ولا يحمل على الفاسد. إذا طلقها الزوج الثاني وانتهت عدتها حلت للزوج الأول. لو قدر أن المرأة ادعت أن الزوج الثاني وطئها وقال الزوج الثاني لم أطأها تكذب، فحينئذ لا يجب عليه نصف، لا يجب عليه تمام المهر، إنما يجب عليه نصف المهر. لماذا؟ لأنه طلق قبل الدخول، لم يقر بالدخول. إن أحضرت بينة على الوط، وإلا قلنا بأنه لم يحصل وط، وبالتالي يجب عليها إعادة نصف المهر. وأما بالنسبة لإباحتها للزوج الأول فالمذهب على أنه يقبل قولها وتحل للزوج الأول، لأنها مؤتمنة على نفسها ولا تعرف حقيقة الأمر إلا من قبلها فصدقت فيه. لو أخبرت بأن العدة انقضت وأن الرجعة إنما كانت بعد انقضاء العدة، إن كان ذلك من الأمور الممكنة صدقت، إلا أن يحضر البينة على خلاف ذلك. إذا كذبها الزوج الأول، عقدت على رجل فطلقها وقال الزوج الثاني لم أطأها وقالت بل وطئني، هل يحل لمطلقها الأول أن يتزوج بها؟ نقول إن غلب على ظنه أنها صادقة جاز له الرجوع والعقد عليها، وإن غلب على ظنه كذبها فحينئذ لا تحل له. هل يجوز تعاطي مؤخرات لنزول الدورة أو معجلات؟ طلقها واحدة وهي لا تريده فتناولت حبوبا تعجل الدورة، أو طلقها واحدة وهي تريد أن يرتجعها فأخذت حبوبا تطيل مدة الطهر من أجل أن لا تمضي عليها ثلاث الحيض، فنقول العبرة بحقيقة الأمر، ولو استعمل معه ما استعمل من آلات أو أدوات ووسائل تعجل بانقضائها أو تؤخر انقضائها. هذا أواخر أحكام الرجعة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوة. يقول لو تناولت أدوية تعجل بنزول الحيض من أجل أن تفارقه ينبغي أن نعاملها بنقيض مقصودها. الشارع علق الحكم بثلاثة قروء، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا هو الأصل، لا ينتقل عليه عنه إلا بدليل. نحن نتكلم عن صبي ينعض ذكره وينتشر، فمثل هذا يحس بجذة الجماع وإن لم ينزل، فما ذكرنا في من جامع فلم ينزل أنه تصح أو تحل للزوج الأول بوطأه، فهكذا في هذه المسألة. هذا مميز لا يتصور منه جماع ولا انتشار الذكر. هي تحتاج إلى الصلاة، ستغتسل من أجل تصلي. كما تقدم المذهب يقول لا تحل إلا بالاغتسال من الحيضة الثالثة، أو لا تنقضي عدتها إلا بالاغتسال من الحيضة الثالثة. متى تغتسل تختلف باختلاف الأوقات. طلقها فانتهت حيضاتها الثلاث، فتعرت أمامه وقالت الآن أنا طهرت سأذهب للاغتسال الآن، ما باقي لك إلا ثلاث دقائق. هل المذهب إن رجعها في ذلك الوقت حلت، لأن الرجعية زوجة لها أحكام الزوجات. على القول الثاني تنقضي العدة في انقطاع الدم. طلقها ثلاثا فتزوجت بزوج لم يدخل بها فطلقها، هل يحل لها أن تتزوج برجل ثالث؟ جواب هل يتزوج بزوج الأول؟ هل يحل لها أن تعود للزوج الأول؟ قل لا تحل حتى تتزوج زوجا آخر يطأها. الإشهاد على الرجعة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس من الواجبات وأنه من المستحبات، وقوله أشهدوا ذوي عدل منكم هنا للإرشاد، ودليل هذا عدم ثبوت الإلزام بالرجعة للوقائع التي حصل فيها حاجة للرجعة. ومن القواعد المقررة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا كان هناك من طلق زوجته وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ولم يأمره بالإشهاد، دل هذا على عدم وجوب الإشهاد، لأن هؤلاء يحتاجون إلى البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ليس إشهادا، فيه أمر بالمراجعة، يمكن يؤمر الإنسان بالمراجعة ولا يراجع. إذا ارتجعها الزوج ولم تعلم فنكحت، أقرب ما لها مسألة نكاح المفقود، نكاح امرأة مفقود، لعلها إن شاء الله تأتي معنا. ما هو بلازم الزوجة. في شفت واحد عنده زوجة وجيته شايفت ظالمها، قلت هالمسكينة نبي نفكها من زوجها. قال وش رأيك؟ قلت له وش رأيك أعطيك 10,000 وتخلع زوجتك، أنت أجنبي فصح تبرعك، فصح وصله. إذا حصل اتفاق فبه، وإلى الأصل أنه على مقدار المهر، يقيم البينة على أنه دفع 100,000، يجيب صورة الشيك. إذا ما حصل شيك هو يفرط لما سجل المهر بريال، يتحمل نتيجة تفريطه. المطلقة الرجعية زوجة لها أحكام الزوجات في كل شيء، إلا أنه ليس لها قسم، ما يحط لها ليلة بخصوص، كما يستأذن على زوجته. وفقكم الله الخير، صلى الله على نبينا محمد.